والأصل بقاء التوحيد والإسلام، لكن إذا دل الدليل على أن الكفر أكبر حكم بالدليل على ظاهر الأدلة الشرعية. ولهذا حكم الصديق رضي الله عنه على من امتنع من الزكاة وقاتل عليها، وامتنع من الصلاة وقاتل عليها، حكم عليهم بالكفر لأنهم كفار وقاتلهم قتال مرتدين وسبى نساءهم وذراريهم لأنهم فعلوا ما يدل على الكفر الأكبر. هكذا من أظهر الخمر أو أظهر الزنا أو ما أشبه ذلك يكون حكم العصاة، إلا إذا استحل ذلك، إذا قال الخمر حلال أو الزنا حلال كفر. فهكذا ما يتعلق بالطعن في النسب والنياحة على الميت وما أشبه ذلك، هذا كفر ولا كفر، لكن لو أن أحد استحل ذلك صار كفر أكبر. فالواجب الجانب النصوص بين النصوص في هذا الباب، فما دل الدليل على أنه من الكفر الأكبر ألحق بالكفر الأكبر، وما دل الدليل على أنه من الكفر الأصغر ألحق بالكفر الأصغر، وصار صاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، اللهم أمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.